موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها حكمة إيجاب الزكاة. شرعت الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة، ومن هذه الأهداف أذكر يعني سبعة أهداف، وهي كثيرة في الحقيقة. من أول أو من أعظم أهداف يعني التي شرعت من أجلها الزكاة شكر الله عز وجل على نعمة المال. ثانيا تطهير المال وإحلال البركة فيه. ثالثا تطهير المزكي نفسه يعني من الشح والبخل وأرجاس الذنوب. رابعا مواساة الفقراء وسد حاجة المحرومين. خامسا تحقيق التكافل بين أفراد المجتمع والذي معه تزول الأحقاد بين الغني والفقير. سادسا دليل على صدق إيمان المزكي، يعني الزكاة فيها دليل على صدق إيمان المزكي. سابعا وأخيرا أنها سبب لرضا الله تبارك وتعالى ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. والحمد لله رب العالمين.